فأنا لا أرى التكتل الديني والتحزب الديني، وأرى أنه يجب نحو هذه الأحزاب، وأن نكون كما كان الصحابة رضي الله عنهم عليه أمة واحدة. ومن أخطأ منا في طريق عقدي أو قولي أو فعلي فعلينا أن ننصحه ونذله إلى الحق، فإن اهتدى فهذا المطلوب، وإن كان الصواب معه وجب علينا الرجوع إلى ما كان عليه هو، وإذا كان الصواب معنا وأصر على ما هو عليه إلى تأويل السائر فحينئذ نحذر من رأيه ومما ذهب إليه دون أن نعتقد أننا في حزب وهو في حزب. فنشطر الأمة الإسلامية إلى شطرين أو أكثر. فأرى أنه ينبغي لنا بل يجب علينا أن نكون ضد هذه الأحزاب، أي ضد التحزب. والحمد لله الأمة كما اتفق أولها على جادة واحدة وطريق واحد يمكن أن يتفق آخرها. أي نعم، وحذر لا من التحزب. هذا هو واقع الأحزاب بنفسها. لأن لو أحد من الأحزاب قد يقول هذا الحزب على حق، ما أحذر لنا، أحذر من التحزب. وأرى أنه يجب على هؤلاء الذين يكون هؤلاء تبليغيون وهؤلاء إخوانيون وهؤلاء سلفيون وهؤلاء إصلاحيون وما أشبه ذلك، أرى أنه يجب أن يجتمع بعضهم إلى بعض وأن يتدارس الأمر وأن يخرجوا بفكر واحد ورأي واحد، أما أن يتعادون الآن كما هو في الساحة تجد هؤلاء يسبون هؤلاء ويقعون في أعراضهم. وهذا يهم الجميع الآن، العامة إذا رأوا أنهم في عمل، هذا يقول الحق عندي والباطل مع ذاك، وهذا يقول الحق عندي والباطل مع الآخر، تبقى العامة متحيرة. شخصان الموضوع سالب العلم لا عاد خلي أفضل سؤال واحد الآن أعطيتك فتوى صريحة. الصريحة أولا أنا أرى أنه لا يجوز التحزب أبدا، ولا الانتساب. الانتساب معناه أنك تشعر بأنك منفرد عن الآخرين. كيف تنفرد عن الآخرين وهم أخوانك المؤمنين؟ أخوان أخطأ في, في, في, في شيء عملي أو عقدي اجتمع بهم وناقشهم وبين لهم الخطأ، لكن ثق بأنهم إذا سمعوا مثلا إن هؤلاء يقتحون فيهم مثلا أو يحذرون منهم سيزداد تمسكهم بما هم عليه حتى وإن كان باطل، لأن هذه طبيعة النفس البشرية. لكن لو أننا قلنا يا جماعة كلنا أخوان مسلمون، كلنا نريد الوصول إلى شريعة الله، فلنكن عليها سواء. إذا كان الله عز وجل يقول قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، كيف عاد إخوان المسلمين؟ تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. مثلا التبليغيون عندهم مثل قاعدة يأخذ الإنسان 3 أيام 4 أيام أسبوع شهر، نبحث هذه الطريقة ما هي. عندهم مثلا عدم الخوض في المسائل العلمية والتأمق فيها، نبحث معهم نقول ليش، لماذا تقررون 3 أيام أو 4 أيام أو شهر أو أسبوع أو ما أشبه ذلك، لماذا؟ ونشوف ننظر إذا كان لهم غرض صحيح ومقصود ونافع ما نذهب نبدعهم ونشهر بهم من أجل ذلك. إذا كانوا يكرهون المناقشة في العلم والتأمق فيه لماذا؟ قالوا لئلا تحصل عداوة بين المتناقشين، يقول هذا غلط، الإنسان الذي يريد الحق لو ناقشه غيره للوصول الحق ما يكره، بل قد يقول هذا من نعمة الله علي أن أحدا يناقشني حتى إذا كنت على خطأ يتبين لخطأي. لا ما هي السؤال، طلبتك الشيخ سالم الطويل حمد العثمان عندنا في الكويت يحاربون صراحة يعني عدم الحزبية ويضاربون من بعض الجماعات إلا من رحم الله، فما نصيحتك لهم الشيخ حمد سالم؟ أنا هذه نصيحة سمعت الآن لهم ولغيرهم، وأنا أخبرك أيضا أنه في مجلسنا هذا لا نتعبد لاسم شخص،